الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الإيمان، وذكر أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل، يزيد وينقص. الإيمان كما ذكر رحمه الله المؤلف مركب من اعتقاد وقول وعمل، ولهذا قال بعد ذلك: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. فهذه الأمور يختلف فيها أهل السنة في التعريف، لكن المعنى بعد ذلك واحد عندهم. ماذا يريد المؤلف؟ يريد أن يقول الإيمان مركب. من ماذا مركب؟ من قول ومن اعتقاد ومن عمل. وبعض السلف يكتفي بقوله قول وعمل فقط، الإيمان قول وعمل، هذا عند الاختصار، وعند التفصيل كما ذكر المؤلف. طيب ماذا يعنون عندما يقولون قول وعمل؟ يعنون قول القلب وقول اللسان ثم عمل، عمل القلب وعمل الجوارح. فالقلب له قول وله عمل. ما هو القول؟ الاعتقاد، الاعتقاد الجازم بأن الله حق وأنه لا إله إلا هو وأنه أرسل الرسل، هذا الاعتقاد إيمان. وأما العمل بالنسبة للقلب المقصود به أعمال القلوب. وما هي أعمال القلوب؟ مثل ماذا؟ التوكل، الخوف، الرجاء، الرهبة، الخشية، كل هذه من أعمال القلوب. فالقلب له قول وعمل، كما أن الجسد والجوارح لها قول وعمل. فاللسان يقول والجوارح تعمل، كالصلاة والزكاة والصوم، كل هذه أعمال من أعمال الجوارح، وكلها يقال لها إيمان، كما قال الله في القرآن: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المقصود هنا بقوله إيمانكم؟ المقصود صلاتكم، لأن هذه الآية نزلت في سورة البقرة في تحويل القبلة، كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم تحولت القبلة إلى مكة، فيقول الله: تلكم الصلاة التي صليتموها إلى بيت المقدس ما كان الله ليضيعها. فسمى الصلاة إيمانا، فهذا دليل على أن الأعمال من الإيمان، كما أن القول من الإيمان، كما أن الاعتقاد وعمل القلب كل ذلك من الإيمان. فذكر المؤلف القول والعمل والنية، وزاد شيئا وهو السنة. يعني إذا أردت أن يكون الإيمان أيضا أكثر صوابا، أنك تتابع النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يفعله في سنته، ولا شك أن هذه أيضا تدخل في الأعمال. فالسنة إما أن تكون في العمل أو تكون في القول، وهي من الإيمان. والأدلة كثيرة. الله في القرآن يقول: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن هذا دليل على أن الإيمان يكون بالقول ويكون بالقلب. إذن ذكر الإيمان بالقلب وذكر الإيمان بالقول، هذا من الأدلة على أن الإيمان يكون بالقلب ويكون بالقول. ومن الأدلة كذلك في كتاب الله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية، قولوا آمنا. إذن الإيمان أيضا يكون بالقول. وأما من السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر في هذا الحديث الأركان الثلاثة: القول والعمل والاعتقاد. أما القول أعلاها قول لا إله إلا الله، إذن هذا من شعب الإيمان قول، وأدناها إماطة الأذى فعل، وهذا من شعب الإيمان، فالفعل هو إيمان. والحياء، وهذا من أعمال القلوب، شعبة من شعب الإيمان. فدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهو مركب. كما أن الكفر شعب، كذلك الإيمان شعب. لهذا قال 64 شعبة، فالصلاة شعبة، والحج شعبة، والصوم شعبة، والقيام شعبة، وهكذا السنن شعب الإيمان كثيرة، وذكر منها الحياء وإماطة الأذى. وقد ألف العلماء كتبا في شعب الإيمان. وفي المقابل أيضا الكفر شعب، الزنا من شعب الكفر، السرقة من شعب الكفر، قتل النفس من شعب الكفر. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لكنه من الكفر الأصل، لكنه من الكفر الذي لا يخرج من دائرة الإسلام، الكفر العملي الذي لا يخرج من دائرة الإسلام، ويقال له الكفر الأصغر، كقتل النفس والزنا وشرب الخمر وباقي الكبائر، كلها من شعب الإيمان. إذن عرفنا ما المقصود بقول المؤلف رحمه الله، وذكر أيضا أن الإيمان يزيد وينقص. أما كون الإيمان عمل وقول واعتقاد، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم. وعلى رأس من نقل الإجماع الإمام الشافعي، فقد نقل الإجماع ونقله عنه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الكتاب العظيم النفيس، ساق بإسناده إلى الإمام الشافعي أنه كان يقول ما قاله الحميدي، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فلا يكون إلا بهذه الثلاثة. ونقل الإجماع أيضا الإمام وكيع بن الجراح، كما في كتاب الإيمان للعدني، محمد بن عمر بن يحيى العدني له كتاب اسمه الإيمان، وذكر أن وكيعا وهو ابن الجراح الرؤاسي من أئمة المسلمين في زمنه، ومات على رأس القرن الثاني 197، نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وكذلك أيضا ممن نقل الإجماع أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام المجتهد صاحب كتاب الإيمان، وفي كتابه الإيمان نقل الإجماع على ذلك، توفي 24 و200 أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. وكذلك أيضا نقله الإمام البخاري، وممن نقل عنه ذلك الإمام اللالكائي في الكتاب نفسه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ونقله البغوي الشافعي صاحب كتاب شرح السنة، ويقال له محيي السنة في زمنه رحمه الله، كان حافظا إماما في زمنه مع أنه متأخر، توفي 116، نعم توفي 516، يعني في القرن السادس في أوله، وكتابه نفيس شرح السنة مطبوع في 16 مجلدا، في أول مجلد تكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكر الإجماع على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وممن نقله أيضا غيره ولعل آخرهم نقلا لهذا ابن عبد البر في كتابه التمهيد. متى توفي ابن عبد البر المالكي صاحب التمهيد وصاحب الاستذكار وصاحب الكافي في فقه أهل المدينة؟ ما تعرفون ابن عبد البر صاحب الجامع في بيان العلم في فضل العلم، توفي 63 و400 في القرن الخامس، 63 و400، وفي العام نفسه توفي حافظ المشرق الحافظ الخطيب البغدادي. عبد البر كان في المغرب وذاك كان في المشرق، وكان إماما من أئمة المسلمين في زمنه، توفي في عام واحد 63 و400. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق وبقي ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه. المؤلف يقول يزيد وينقص، وهذا قد تواترت به النصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول في القرآن: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولا بد أن تعرف أن كل النصوص التي فيها زيادة الإيمان تدل على نقصانه، لأن الإيمان ما زاد إلا بعد أن كان ناقصا. والأدلة التي أيضا تدل على نقصان الإيمان تدل على زيادته، لأن النقص يدل على الزيادة. والله في القرآن أيضا يقول: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهذا من الأدلة على زيادة الإيمان. والأدلة كثيرة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومن السنة أيضا الأحاديث كثيرة، ولهذا قلنا تواترت النصوص كثيرة مستفيضة على زيادة الإيمان ونقصانه. ومن أوضح الأدلة في نقصانه ما جاء في حديث الشفاعة: يخرج من النار من كان في قلبه مقدار برة من إيمان، مقدار شعيرة، مقدار ذرة، فيخرج من النار. ذكر البرة ثم ذكر الشعيرة ثم ذكر البرة ثم ذكر الذرة، هذه الحشرة الصغيرة، يكون في قلبه هذا المقدار ما زال مؤمنا، فيخرجه الله عز وجل بسبب الشفاعة من النار. وهكذا أيضا في الحديث المشهور حديث تغيير المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره، يغيره بماذا؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الدليل على النقصان، وأنه أضعف وأقل. قوي الإيمان يغير بيده ثم بلسانه ثم بقلبه، لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يمد يده، لكن قلبه ينكر ذلك ولا يحبه، هذا مؤمن لكنه ضعيف الإيمان. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن نقصان الإيمان بالنسبة للمرأة: ناقصة في عقلها ودينها، وهذا دليل على نقصانه. فلما سئل عن النقصان في الدين قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فهذا هو نقصان الدين، وهو ضعف الإيمان. ترك الصلاة يكون سببا في ضعف الإيمان، مع أنها معذورة ولا يجوز لها أن تصلي، نهاها الله عن ذلك في حال الحيض، لكن ترك الصلاة يكون سببا في ضعف الإيمان، لأنها ستبقى تقريبا نصف العمر وهي تترك الصلاة، أو أقل من ذلك وهي لا تصلي. قال: نعم، اقرأ. قبل أن تقرأ في ما يتعلق بالصحابة، هناك مسألة نختم بها فيما يتعلق بالإيمان وهي مهمة أيضا، مسألة الاستثناء في الإيمان. ما معنى الاستثناء في الإيمان؟ نسمع هذا كثيرا، وهل يجوز الاستثناء في الإيمان أو لا يجوز؟ الاستثناء في الإيمان هو جوابك لمن سألك: أمؤمن أنت؟ فلو أن إنسانا سألك قال لك: يا فلان أمؤمن أنت؟ فتقول له: أنا مؤمن إن شاء الله. فهل يجوز أن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله؟ هذا هو الاستثناء، أن تقول جوابا لمن سألك: أمؤمن أنت؟ أنا مؤمن إن شاء الله. أهل السنة والجماعة في هذه المسألة عقيدتهم التفصيل، يقولون لهذا السائل أو هذا المجيب: ماذا قصدت عندما قلت أنا مؤمن إن شاء الله؟ لماذا استثنيت؟ قال: لأني في الحقيقة أشك في إيماني، هل أنا مؤمن أو لست مؤمنا، أشك. هذا لا يجوز وحرام بالاتفاق، لا يجوز لمسلم أن يشك في إيمانه. الإيمان شيء جازم قطعي يقيني، أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وإلى آخره. لكن لو قال: أنا قلت إن شاء الله لأني أعرف من نفسي نقص وعندي معاصي وعندي تقصير، أسأل الله أن يهديني، ولا أريد أن أزكي نفسي فأقول أنا مؤمن، فاستثنيت. لا بأس بهذا، يجوز. فأهل السنة لا يحرمون مطلقا ولا يبيحون مطلقا، يفصلون ما الذي تريده، بخلاف أهل البدع. فطائفة تحرم مطلقا وهم المرجئة والجهمية، يقولون حرام أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله مطلقا، ولو قلت هذا لكفرت لأنك تشك في إيمانك. فهم لا يفسرون الاستثناء إلا بالشك. ويقابلهم الأشاعرة ومعهم الكلابية، لأن الأشاعرة نسخة من الكلابية، فالمذهب الأشعري هو المذهب الكلابي، لا فرق. إلا أن أبو الحسن الأشعري كان كلابيا ثم تاب من هذا المذهب وانتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فتمسك الأشاعرة بمذهبهم الكلابي وسموه مذهبا أشعريا، وإلا هو كلابي. فلهذا اتفقت كلمتهم هنا وقالوا يجب أن تستثني، يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا باطل، لا هو واجب ولا هو محرم. أهل السنة يفصلون كما ذكرنا في التفصيل الذي ذكرناه آنفا. نعم.